كلامه. فسير العبد إلى الله هو تنقيل قلبه في منازل عبادته، فإنه يقطع بقلبه الطريق إلى الله فيصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وقوله فيها شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، أي من حبالته، أي من حبالته. فالشرك بفتح الشين والراء، وتسكن الراء أيضا فيقال شرك وشرك، وهو حبالة الصائد التي ينصبها، وهو حبالة الصائد التي ينصبها لاقتناص صيده. والشرك من حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق ليصدهم عن الله ودينه. والشرك من حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق ليصدهم عن الله وعن دينه. وقوله فيها واندفعت ببيناته الشبهات واللجج، أي انزاحت بها الشبهات واللجج. الشبهات واللجج، والشبهات جمع شبهة وهي المأخذ الملبس، والشبهات جمع شبهة وهي المأخذ الملبس، أي الذي يختلط فيه الحق بالباطل، أي الذي يختلط فيه الحق بالباطل. واللجج بفتح اللام هو التمادي في الخصومة، هو التمادي في الخصومة. وأما اللجج بضم اللام فهي جمع لجة، واللجة الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه، واللجة الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه. ثم ذكر المصنف فضل العلم بمقال جامع، وكان مما ذكره فيه قوله هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود، أي منورهما. والأغوار جمع غور، والنجود جمع نجد. والغور من الأرض من خفض واطمأن منها، والغور من الأرض من خفض واطمأن منها. والنجد ما علا وارتفع منها، والنجد ما علا وارتفع منها. فمن فضل العلم أنه نور للأرض كلها لما يكون بسببه من الخير، فمن فضل العلم أنه نور للأرض كلها سافلها ومرتفعها، لأنه سبب ما يكون فيها من الخير. وقال أيضا في فضل العلم حلية الأكابر، أي زينتهم. فالحلية اسم لما يتزين به، وحلية الإنسان نوعان، وحلية الإنسان نوعان، أحدهما حلية باطنة محلها القلب، حلية باطنة محلها القلب، وحقيقتها تزيين القلب بأنواع الكمالات الإيمانية، وحقيقتها تزيين القلب بأنواع الكمالات الإيمانية، ومن أعظمها العلم. والآخر حلية ظاهرة ومحلها البدن، ومحلها البدن، وحقيقتها تزيين البدن بكل ما عد زينة في زمان أو مكان، تزيين البدن بكل ما عد زينة في زمان أو مكان. وقال أيضا في أثناء ذلك الدروس معقودة والركب معكوفة، أي محبوسة. فالعكوف الإقامة واللبث والحبس. فالعكوف الإقامة واللبس والحبس. وقال أيضا الأشياخ ينثرون درى العلم أي يستخرجونها فالنثل الاستخراج فالشيوخ يستخرجون من العلم فوائده وينتفع بذلك من يأخذ عنهم. ثم ذكر أن من الإحسان إلى ملتمس العلم إرشادهم إلى سر حيازته أي السبب الأعظم في نيله وهو تعظيم العلم وإجلاله. فمن عظم العلم حصله وانتفع به، ومن لم يعظمه لم يحصل منه شيئا، ولو قدر أنه أدرك منه صورة ظاهرة فهو لا يدرك الحقيقة الباطنة من الانتفاع بالعلم. فقدر حظ العبد من العلم مرهون بحظه من تعظيمه وإجلاله. فإذا عظمت العلم حصلته باطنا وظاهرا، وإذا لم تعظمه لم تحصل منه شيئا على الحقيقة. وأعون شيء على الوصول إلى تعظيم العلم هو معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب فمن أخذ بها حصل تعظيم العلم في قلبه، فأدرك منيته ونال بغيته. ومن لم يمتلئ قلبه بهذه الأصول علما ولا تحركت بها جوارحه ولسانه عملا فإنه لا يحقق تعظيم العلم، فيتأخر عنه العلم ويتخلف بقدر ما تأخر عن قلبه وتخلف من تعظيم العلم. وفي هذه الرسالة ذكر 20 معقدا من معاقد تعظيم العلم، مؤسسة على دلائل من القرآن والسنة ومصدقة بشواهد الأحوال مما كان عليه السلف رحمهم الله. فمن أراد أن يعظم العلم ليناله فعليه أن يمتثل ما ذكر في هذه المعاقد 20. وجهل الناس بها اليوم وترك كثير منهم العمل بها لا يقضي على العبد بتركها وإنكارها وتجافيها، فإن هذا من ضعف أخذهم العلم. فما تراه من عدم المبالاة بإعمال مضمن هذه المعاقد 20 منشأه الجهل بحقيقة العلم الذي آل بالخلق إلى إهمال هذه المعاقد وترك العمل بها، فصار النهوض بها والدعوة إليها غريبا في الخلق. ومن أراد العلم فإنه لا سبيل إلى إدراكه إلا بتعظيم العلم، ولا سبيل إلى تعظيم العلم إلا بإعمال هذه المعاقد 20. ولأجل هذا ابتدأ هذا البرنامج بإقراء كتاب تعظيم العلم، رجاء أن يفتح لكم قوة من الفهم في إدراك طريق العلم ويبصركم بالسبيل الأوفق إلى نيله، وهو أن العلم موقوف على تعظيمه، وأن تعظيمه موقوف على إعمال هذه الأصول 20 وما كان في معناها. نعم.

ثم ذكر أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات، فإن هاتين النجاستين تحفان بالقلب وتعتورانه، فلا يزال العبد يرد عليه من واردات هاتين النجاستين ما يكدر قلبه ويذهب طهارته، ولا سبيل إلى تطهير قلبه إلا بدفع أنواع هذه النجاسات من الشهوات والشبهات. فإذا تفطن العبد إلى ذلك واعتنى بقلبه وحفظه من ورود هذه النجاسات عليه صار القلب طاهرا، وإذا دخله شيء منها في غفلة بادر إلى نفيه وتطهير قلبه منه، فيكون القلب نظيفا صالحا للعلم. ثم ذكر ما لطهارة القلب من شأن عظيم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بودر بالأمر بها فيما أنزل عليه في صدر ما نزل من القرآن في قوله تعالى وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له مأخذ صحيح، فكان من أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية فيها التنويه بتطهير القلب والأمر بالاعتناء به، وهي قوله تعالى وثيابك فطهر، فإن معنى الآية طهر أعمالك. وقد ذكر أبو جعفر ابن جرير أن هذا هو قول أكثر السلف، فيفسرون الآية المذكورة بأنها نزلت في تطهير الأعمال، وتطهير الأعمال مداره على تطهير القلب، فإن أصل العمل ينشأ من القلب، فالقلب هو محرك اللسان والجوارح، فإذا طهر القلب طهرت الأعمال التي يأتي بها العبد والأقوال. وذكر المصنف أن هذا القول قول حسن له مأخذ صحيح، والمأخذ الذي انتزع منه هو سياق الآيات، فإن الآية المذكورة وقعت في سياق آيات تدل على المعنى السابق، فإن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في قوله وربك فكبر، ونهاه عن الشرك في قوله والرجز فاهجر، وجعل بينهما الأمر بتطهير الثياب، مما يدل على أن المراد بالتطهير للثياب هنا هو تطهير الأعمال الموقوف على تطهير القلب كما تقدم. وتطهير القلب يكون بنزع النجاسات منه، وأصول نجاسات القلب ثلاث، وأصول نجاسات القلب ثلاث، أولها نجاسة الشرك، نجاسة الشرك، وثانيها نجاسة البدعة، نجاسة البدعة، وثالثها نجاسة المعصية، ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. ثم قال المصنف وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. والإحن جمع إحنة وهي حقد القلب، والإحن جمع إحنة وهي حقد القلب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وفيه بيان محل نظر الله من العبد، فإن الله ينظر من عبده إلى شيئين، أحدهما قلبه والآخر عمله، فالتقوى مؤلفة من قلب طاهر وعمل صالح ظاهر، فالتقوى مؤلفة من قلب طاهر وعمل صالح ظاهر، ويكون كمال حال العبد باعتبار كمال هذين الأمرين فيه. ثم ذكر ما أنشده ابن القيم في نونيته أنه قال: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، أي احذر دفائن نفسك المخبوءة فيها من أنواع النجاسات القلبية من الشهوات والشبهات، فإنها إذا خرجت على العبد أي ظهرت عليه واستولت على لسانه وجوارحه صار ذليلا مهانا. ثم ذكر أحوال طائفة من طلاب العلم تباين هذا المعقد وتناقضه، ممن تغدو في قلوبهم وتروح أنواع الشهوات والشبهات محذرا من هذه الأحوال الرديئة التي تدل على اشتمال القلب على نجاسة من شهوة أو شبهة. وختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، أن يمتنع على القلب، أن يمتنع على القلب أن يدخله النور النافع من العلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء يكرهه الله عز وجل، ويحصل له من حجب نور العلم بقدر ما في قلبه مما يكرهه الله عز وجل. وأصله في التنزيل قوله تعالى: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم تفسير القرآن، أحرمهم تفسير القرآن. وقال محمد بن يوسف الفريابي: أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أمنع قلوبهم من التدبر في أمري. فيحصل للعبد بسبب هذه النجاسات منع نور العلم فيه. والمقصود بمنع نور العلم فيه منع انتفاعه به وإن وجد معه شيء في الصورة الظاهرة، فإن من الناس من يكون قلبه مشتملا على فساد ويحصل شيئا من العلم، وهذا الذي حصله يدرك بالظاهر، وأما استيلاؤه على الباطن وانتفاعه به فإن العبد محجوب عنه. فنور العلم في قلوبنا دخولا واستقرارا وحفظا وفهما وعملا وإرشادا وهداية وانتفاعا بحسب خلوص قلوبنا مما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فلا يجتمع هذا النور في قلب فيه ما يكره الله عز وجل. فمن خلص قلبه من مكروهات الله سبحانه وتعالى ومباغضه فإن العلم يستقر به ويحصل له الانتفاع بالعلم في العاجل والآجل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: المعقد الثاني إخلاص النية فيه. إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ للبخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه.

ليرفع الجهل عن نفسه فيعرف نفسه ما عليها من العبودية لله ويوقفها على مقاصد الأمر والنهي الواردة في الشرع. والأصل الثاني رفع الجهل عن الخلق، فيقصد رفع الجهل عن غيره بتعريفهم طريق العبودية ودلالتهم عليه ويجتهد في ذلك قدر وسعه. والأصل الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع، فيسعى إلى نعش العلم وبقائه حيا في أهل بلده وزمانه لئلا ينسى ويطبى ويطوى. والأصل الرابع العمل بالعلم، فينوي عند أخذه العلم أن يتحرى العمل به، فمن أراد أن يحقق النية الخالصة في طلب العلم فليمتثل هذه الأصول الأربعة فيشهدها قلبه. وجمعت هذه الأصول الأربعة في بيتين فقلت: ونية للعلم رفع الجهل عم، ونية للعلم رفع الجهل عم عن نفسه فغيره من النسم، عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم أي الخلق، وقوله النسم أي الخلق، وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر ما كان عليه السلف من تخوفهم فوات الإخلاص في أعمالهم، وأنهم كانوا يجتهدون في تحريه، ثم يعظم خوف أحدهم على نفسه ألا يكون مخلصا في عمله، وذكر من آثارهم ما يدل على أحوالهم، ثم قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ثم ذكر الداعي إلى طلب تفقد الإخلاص في الأعمال فقال: ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي يعظم ابتغاء إخلاص النية على العبد لما يجده من شدة معالجة النية، أي مكابدتها، ومشقة إقامتها على محبوب الله سبحانه وتعالى. وذكر قول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا، أي ما كابدت شيئا في المشقة، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فمن أحوال النية أنها تتقلب، أي تتغير من حال إلى حال، لأن محلها ووعاءها هو القلب، والقلب متقلب، ولما كان متقلبا فإنما فيه يتقلب، فالنية تتقلب على العبد لأن محلها القلب المتقلب، قال الأول: قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ثم ذكر قول سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي لي قصد حسن، فإذا أتيت على بعضه تغيرت، أي تحولت نيتي. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي أن العبد يحتاج في العمل الواحد إلى دوام ملاحظته نيته، فإنها تتقلب عليه تقلبا سريعا، ويبلغ من تقلبها أن المرء يحدث بحديث واحد فيبتدئ ذكره وله نية حسنة في تبليغ العلم وحفظه، ثم إذا تمادى في ذكر هذا الحديث تغيرت نيته وتحولت إلى غير الحسن، كأن يحب ارتفاع أبصار الناس إليه أو ذكره بينهم أو إقبالهم عليه أو غير ذلك من النيات الفاسدة. فالمرء يجد هذا التقلب في الشيء اليسير، واعتبر هذا في أحوالنا نحن، فإن أحدنا ربما ابتدأ هذا البرنامج وله نية حسنة سواء كان معلما أو متعلما، فإذا غفل عن نفسه سرى إلى قلبه شيء من النيات الفاسدة، فيحتاج إلى إيقاظ قلبه بنفي هذه النية الفاسدة وإعادة قلبه إلى ما يصلح له شرعا. وهذا الأمر الذي ذكره سليمان الهاشمي من إصلاح نية القلب يسمى تصحيح النية، يسمى تصحيح النية، والمراد به رد النية إلى المأمور به، رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. وقولنا إلى المأمور به أي إلى وفق الأمر الشرعي، وقولنا إلى المأمور به أي إلى وفق الأمر الشرعي، وقولنا إذا عرض لها ما يغيرها أي يحولها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة، أي يحولها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة. وقولنا أو يفسدها أي يخرجها من الصلاح إلى ضده، أي يخرجها من الصلاح إلى ضده، وهي الإرادة المحرمة. فإن العبد تارة تكون له نية حسنة ثم يفقد هذه النية ويحصل لها تغير فتفرغ من قصد العبادة فتكون من جنس المباحات، وتارة يطرأ عليه من فساد نيته ما يوقعه في الإرادة المحرمة كطلب العلم، فإن النية المحركة للعبد في طلب العلم جعله ذلك عبادة وفق الأصول الأربعة المتقدمة، وربما تفقد هذه النية من القلب فيصير المرء يطلب العلم محبة له، وطلب العلم محبة له فقط من جنس المباحات، وطلب العلم محبة له فقط من جنس المباحات، فتخرج نيته من القصد الحسن إلى المباح، وتارة يعرض لنيته ما يفسدها بإخراجها من القصد الحسن إلى نية فاسدة محرمة شرعا، كإرادة العلو في الأرض أو محبة الذكر أو الإشارة إليه بالأصابع أو غير ذلك، فيخرج من نية حسنة إلى نية فاسدة، والحالان المتقدمتان كلاهما مما يفتقر فيه العبد إلى تصحيح النية. فتصحيح النية حال تتعلق بالنية بعد فسادها، فتصحيح النية حال تتعلق بالنية بعد فسادها أو تغيرها إلى المباح. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه، فإن شعث النفس إذا جمع للعلم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز،

بقواها ويغفله ذلك عن الاستعانة بالله عز وجل فيوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك. ثم ذكر أن هذه الأمور الثلاثة مجموعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقوله تعجز بكسر الجيم وتفتح أيضا، فجمل الحديث الثلاث دالة على تلك الأمور الثلاثة واحدا فواحدة. ثم ذكر أن من أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه، فالمرء إذا علم عظيم فضل العلم أقبل بكليته عليه. وبين عظم منفعته بقوله: بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، فأصل الخير كله هو العلم. ثم قال في الحث عليه: وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. وذكر من قول الجنيد رحمه الله والشعر الحسن ما يحرك النفس في هذا، ثم قال: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في هذا المعنى. ثم ذكر من أحوال الأوائل وهمم القوم الماضين ما يحرك العبد إلى محاذاتهم والاقتداء بهم، فإن مما يحرك النفوس ويقويها نظر العبد إلى من تقدمه، فإن الناس يطلب بعضهم الاقتداء ببعض فيشبه بعضهم بعضا في سيره ومطلوبه. قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. الناس كأسراب القطا، وهو نوع من الطير، كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. فمن منافع ذكر أحوال من مضى وسيرهم أن النفس تتحرك إلى الاقتداء بهم، لأن العبد يطلب التشبه بغيره من أبناء جنسه. وكان مما ذكره في ذلك ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الصبا، أنه ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه، أي تمسك بثيابه رحمة به وشفقة عليه، وتقول: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، أي تأمره بالصبر عن الخروج إلى حلق الشيوخ حتى يؤذن الناس لصلاة الفجر أو يستبين الصبح وتخرج دلائله فيخرج حينئذ، خوفا عليه من أن يخرج في الظلام فيعرض له ما تكره. ثم ذكر الحالة التي اتفقت لأبي بكر الخطيب من قراءة صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس على النعت المذكور في وصفها. وربما استبعد هذا حتى عد غلطا كما وقع لمحمد بن أبي بكر الشلي في المشرع الروي، فإنه ذكر أن هذه الحكاية غلط وأن الخطيب قرأه في 5 أيام، ودعوى الغلط هي الغلط، فإن الخطيب قرأ البخاري 2 على حالين عجيبتين، إحداهما أنه قرأه في 3 أيام وهي قراءته على إسماعيل الحيري، وذكر هو هذا في كتابه تاريخ بغداد، والأخرى أنه قرأه في 5 أيام على كريمة المروزية. وهاتان القصتان من أحوال الخطيب البغدادي في العلم تخبر عما كان عليه هو خاصة من علو همته وجمع نفسه على العلم حتى قدر على ما قدر عليه من قراءة البخاري في هاتين المدتين اليسيرتين، وتدل على علو همم السابقين من الأوائل في طلب العلم وجمع النفس عليه حتى يمضي أحدهم أياما في ملازمة شيخ والقراءة عليه. وهذه الحال التي اتفقت للخطيب البغدادي من قراءته البخارية في 3 أيام على إسماعيل الحيري أمر عظيم، ولأجل هذا قال الذهبي ما قال. ولم يرد الذهبي القطع بأنه لا يقع لأحد سواه، لكنه أراد استعظام الأمر، وهذا يقع في كلام أهل العلم أنهم ربما أرادوا التعظيم في صورة النفي، وهم لا يريدون نفيا على الحقيقة وإنما يريدون تعظيم الأمر الذي وقع. وقراءة البخاري في 3 أيام أمر عظيم لا يكاد يقدر عليه إلا الواحد بعد الواحد. وقد ذكر ابن طولون وهو من علماء القرن العاشر أنه ابتغى محاذاة الخطيب البغدادي فقرأ البخاري على شيخ له في 3 أيام أيضا، فهذا مما وقع للخطيب البغدادي ثم وقع بعده بقرون لابن طولون، وذكر هذا في كتابه الفهرست الأوسط. وهذه الكمالات في جمع النفس على العلم لا تختص بأحد دون أحد، أو زمان دون زمان، أو مكان دون مكان، فالله سبحانه وتعالى يمنح ما شاء من خلقه ما شاء من القدرة على الخير والتوفيق إليه. وذكر هذه الحكايات المراد منه بعث النفوس إلى ابتغاء محاذاتها والسير بسيرها. ثم ذكر من أحوال الأوائل أيضا حال أبي محمد بن التبان أنه كان يفعل ما يفعل من دراسته الليل كله، وكانت أمه تشفق عليه وتنهاه، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة ويتظاهر بالنوم أي يظهر لها أنه نام، أي يظهر لها أنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم ذكر بيتين مليحين للشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ أنه قال: شمر إلى طلب العلوم ذيولا وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا فالعيب عندي أن تكون جهولا. ثم قال: فكن رجلا رجله على الثرى أي في الأرض، وهامة همته فوق الثريا وهي نجم معروف عند العرب، ولشهرته بينهم فإنهم إذا أطلقوا اسم النجم فإنهم يريدون الثريا، ولشهرته بينهم فإنهم إذا أطلقوا اسم النجم فإنه يريدونه. ثم قال: ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، أي لا يكون من هو في سن أي لا يكن من هو في سن الشباب بدنا في سن الشيبوبة همة، فتجده باعتبار بدنه معدودا في الشباب، وباعتبار همته وروحه معدودا في حال أهل المشيب. ونهى عن هذه الحال بقوله: فإن همة الصادق لا تشيب، أي أن العبد إذا كان صادقا في ابتغاء مطلوبه فإنه لا تضعف همته عنه، كالضعف الذي يعتري البدن إذا شاخ العبد وشان وشاب، فهمم الصادقين لا تشيب فتبقى حية نشيطة قوية. ثم ذكر بيتين مريحين لأبي الوفاء بن عقيل أنه كان ينشد وهو ابن 80 سنة: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، لأن شيب الهمة مظنة ضعف الروح، وشيب الشعر مظنة ضعف البدن، وقد يعتري العبد شيب في بدنه فيرى شعره أبيضا وتكون همته

شيء يحتاج إليه الخلق. ثم ذكر ما ينسب لابن عباس أنه كان يقول جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، أي تتقاعد عنه أفهام الرجال فلا يدركه كل أحد. ثم ذكر بيتي القاضي عياض المالكي أنه قال العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. والطريق اللاحب هو الطريق الواضح، فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة. فمن أصابه مس الهوى مال عن الهدى، ففاته العلم النافع من القرآن والسنة بقدر ما في قلبه من نجاسة الهوى والبدعة. وإذا زكى العبد قلبه بالتوحيد والسنة حصل له من فهم الكتاب والسنة ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يكون لغيره. ثم ذكر المصنف أن أعلى الهمم في طلب العلم هي همة العبد الذي يكون طلابا لعلم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، أي ما يريده الشرع في القرآن والسنة، أي ما يريده الشرع في القرآن والسنة بأن يكون مرادا له في الأمر والنهي فيهدى العبد إليه. قال وعلم حدود المنزل، أي ما أنزل من الأحكام في القرآن والسنة. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر، فإن علم السلف كان من القرآن والسنة، وأما من تخلف عنهم فإنهم أغرموا بتوسيع العبارات وتطويل الإشارات وحجبوا عن العلوم الخادمة تارة بالعلوم الأجنبية عن الكتاب والسنة. ثم ذكر قول حماد بن زيد أنه قال قلت أيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، يعني فيما كان عليه الصحابة والتابعون، فقال الكلام اليوم أكثر، أي تفريع الناس الكلام في العلم أكثر، أي تفريع الناس الكلام في العلم أكثر، فهم وسعوا القول في العلم فصار كلام الناس في من تأخر أكثر، وأما العلم فإنه في من تقدم أكثر، وأما العلم فهو في من تقدم أكثر، فيكون لهم من تقليل العبارات واشتمال الجمل والإشارات على المعاني الكثيرة ما لا يكون لكلام من تأخر، فتجد كلام الصحابة والتابعين قليل الألفاظ كثير المعاني، وأما كلام من تأخر فإنه صار كثيرا وربما قلت فيه البركة، فالأمر كما ذكر ابن القيم ثم ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وأما كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. ومنشأ هذا هو رسوخ العلم النافع في القلوب، فكانت علوم الأوائل نافعة راسخة فكانوا يعبرون عنها بالألفاظ القليلة الجامعة، وأما المتأخرون فقل رسوخ العلم فيهم مع ما خالط النيات من الفساد فصار الكلام طويلا قليلا الفائدة. ومنه يعلم العبد أن الانتفاع بالعلم لا يرد إلى كثرة الكلام، وإنما يرد إلى جمعه ما يجمع من الأمور النافعة، فإذا كان الكلام قليلا جامعا للمعاني النافعة فهو أنفع من الكلام الكثير.

بوقوع التعب الكثير مع الفائدة القليلة يرجع إلى واحد من هذه الأمور الثلاثة، فتجد الطالب تارة يطلب العلم مع جهله طريقه، فهو لا يميز ما يحفظ أو ما يقرأ، وتارة ينشأ هذا من جهله بآفات الطريق، أي من العوارض التي تعرض فيه فتقطع عليه طريق العلم، وتارة ينشأ هذا من غفلته عن المقصود الأعظم من أخذ العلم، وهو طلب الرفعة عند الله سبحانه وتعالى وإقامة عبوديته. ثم ذكر قولا جامعا في نعت طريق العلم نقلا عن الزبيدي نظما في ألفية السند أنه قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، والمراد به المتن المعتمد عند أهل الفن، والمراد به المتن المعتمد عند أهل الفن، فالرجحان هنا اعتماد ذلك المتن بكونه متلقا بالقبول عند أرباب فنه، فلا ينتفع طالب بحفظ المغمور في فن وترك مشهوره، كمن يحفظ ألفية الآثار في النحو ويترك ألفية ابن مالك، فإن ألفية ابن مالك هي معتمد النحويين في مطولات المحفوظات من المتون، فلا يعدل المرء عنها إلى غيرها لتلقي هذا المتن بالقبول وإقبال المعلمين والمتعلمين عليه في مدد طويلة في الأمة، وصرف النظر عليه إلى متن آخر قليل الفائدة، إذ لو كان ذلك المتن الآخر مما يعظم نفعه لم يقع في الأمة تركه، فإنه من المعيب المحال أن تتتابع الأمة في فن على اعتماد متن ثم يكون غيره أولى منه، فإن هذا لا يوجد، وإن وجد فإنه يكون قليلا باعتبار زمان أو مكان. ثم ذكر الأمر الثاني وهو أخذ ذلك المتن على مفيد ناصح، فيفزع إلى شيخ يتفهم عنه معاني ذلك المتن، يتصف بوصفين: أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أي تتلقون العلم بالأخذ عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يتلقاه عن الصحابة من بعدهم، وهكذا في قرون الأمة، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المخاطب، أي أن هذا الحديث لا يتعلق بالصحابة فقط، فإنه أصل مضطرد في الأمة أن العلم فيها يؤخذ بالتلقي عن الشيوخ، فلا يفتح للمتعلم باب العلم إلا بشيخ يدل عليه ويوصل إليه. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة بأن يكون المعلم ناصحا، ويجمع هذا الوصف معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم. فأما الأمر الأول وهو صلاحيته للاقتداء به، فالمراد به أن يكون على حال حسنة من امتثال الشريعة، فيصلح أن يكون مقتدا به بامتثالها. وأما الأمر الثاني وهو معرفته بطرائق التعليم، فالمراد بها معرفته بمسالك إيصال العلم للمتعلمين، فالمراد بها معرفته بمسالك إيصال العلم للمتعلمين، وهي التي أرادها بقوله: بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. فمن نفع المعلم للمتعلمين أن يكون بصيرا بكيفية إيصال العلم إليهم، فإن الناس وإن تشاركوا في العلم بشيء فإنهم يختلفون في ملكاتهم في إيصال هذا العلم للمتعلمين. فمن كان محسنا نفع المتعلمين بإيصال العلم إليهم فإنه أنفع للمتعلم من غيره، ومن واجب المعلم أن يراعي هذا في المتعلمين وإن فاوت بينهم فيما يعلمهم. فإن من مضى من الشيوخ كان إذا أخذ جمهور الطلبة بشيء ثم رأى أن واحدا أو طائفة منهم تقصر عن إدراك معانيه أرشدهم إلى شيء آخر يقارنه، لأنه أنفع لهم في وصول العلم إليهم. فترى من المعلمين من يشرح النحو مثلا ثم يلحظ أن في المتعلمين من يقصر عن إدراك قواعده بما يذكره من الأمثلة، فيزيد في الأمثلة ويزيد في إعرابها ابتغاء إفهام المتعلمين، بل منهم من إذا وجد هذه الحال في بعض طلابه أمرهم بأن يزيدوا شيئا آخر، بأن يتلقوا شرحا آخر مدارسة بينهم، فتكون له بصيرة في إيصال العلم للمتعلمين فينتفعون بذلك. وهذه هي حقيقة التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. فإن معلم الخير ينبغي أن يجتهد في إيصاله إلى الخلق وصبه في قلوبهم، فيحمله ذلك على مراعاة الطرائق التي توصل هذا الخير إليهم، فلا يوقف نفسه على مسلك دون مسلك. وتجد هذا في تصانيف أهل العلم التي نوعوها، فإنك تجد المتن الواحد تارة تجده منثورا، وتارة تجده منظوما، وتارة تجده مقسما على هيئة السؤال والجواب، وتارة تجده مقسما على هيئة مجالس ودروس، وكلها تدور في معنى واحد، والحامل عليها هو التنويع في طرائق التعليم لإيصال الخير إلى الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها، والعلم هكذا. من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أدنى سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله عز وجل. سئل مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزم. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. وقدم الأهم، إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والآخر أن أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ومن طيار شأن الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنع جاء إن توامان استبقا لن يخرجا. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب. وكان مالك رحمه الله يقول: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ أي في الإقبال على تلقيها، أي في الإقبال على تلقيها، وتقديم الأهم فالمهم أي تقديم ما تشتد إليه حاجته وتتأكد في حقه طلبته. ثم ذكر أن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا، فإن من شاهد صورة حسنة يحصل له من لذة النظر إليها بقدر ما يحيط من تفاصيلها وأجزائها، وكذلك يكون في العلم، فإن حصول لذة العلم والانتفاع به مناط بقدر ما يحصل المرء من أنواع فنونه، فإنه إذا استوعبها حصلت له صورة تامة يتلذذ وينتفع بها. ثم قال: ومن رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، لأن العلم يرجع إلى أصل واحد وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا ضمت بعض أفراده إلى بعض حصل للمرء الإحاطة به، وإذا اقتصر على شيء دون شيء صار له نظر إلى بعضه. ثم ذكر قول ابن الجوزي: جمع العلوم ممدوح، أي مما يمدح عليه العبد اعتناؤه بجمع أنواع العلوم. ثم ذكر بيتا لابن الوردي أنه قال: من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار، أي أن حر النفس يأبى عليها أن يكون جاهلا بأنواع من العلم، فمن كانت نفسه طماحة مستشرفة للمعالي راغبة فيها لم يرضى بالدون، فإن من الدون الجهل ببعض أفراد العلم، فحر النفس في العلم هو الذي يرغب في الاطلاع على أنواعه. ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا العلامة محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: الأولى أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة، والثانية أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعلم. فأما الوصية الأولى فالمراد بها الحث على الاشتغال بالعلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، وذكر شرط ذلك بقوله: إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، فيقبل على تلك الأنواع باعتبار قوة النفس وقدرتها عليه. وأما الوصية الثانية فإنه لا ينبغي للمشتغل بالعلم أن يعيب شيئا من العلم أو يزري على عالمه، وعلله بقوله: فإن هذا نقص ورذيلة، أي نقص في حق المتكلم وهي حال مرذولة. فمن الحماقة ما يقع من بعض الناس إذا اشتغل في علم أو علمين أنه يتعلق بهما ثم يزري على غيرهما من العلوم، فإذا بز في الفقه أزرى على التفسير والحديث والاعتقاد، بأن الناس يسألون عن الأحكام أكثر مما يسألون عن هذه العلوم، فيرى تلك العلوم مخفوضة الجناب عند علم الفقه، وتجد من الناس من ينبل في علم النحو فتجده يرى بعين النقص العلوم الأخرى ولا يرى شيئا منها نافعا إذا فسد اللسان، فيرفع علم النحو فوق منزلته التي ينبغي أن يكون عليها، وهذا من الجهل والحماقة، فإن العلوم والمعارف الإسلامية كلها بمنزلة رفيعة والخلق محتاجون إليها. ثم قال بعد: فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم والسكوت يمدح إذا كان بحلم. ثم قال: وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. ومعنى قوله ما قلاها أي ما أبغضها، فالقلاء هو البغض، فلو أن هذا الذام تلك العلوم اشتغل بها وقرأها على شيوخه لما أبغض تلك العلوم وأزرى بها. ثم ذكر أن رعاية العلم أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم، وبين تدريجه بقوله: مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. فالمراد من أخذ العلم أن تعرف ما تعبد به الله سبحانه وتعالى، فالمقدم في حقك ما تمس حاجتك إليه. فالعلوم المقدمة في الأخذ هي العلوم التي تحتاجها في عبودية الله سبحانه وتعالى، فتستحق التقديم على غيرها لافتقارك لها في إقامة العبادة لله عز وجل. وذكر قول مالك بن أنس لما سئل عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه، أي أن هذا هو المقدم من العلم، فاللازم الذي يكون معك في نهارك كله إذا أصبحت حتى تمسي هو المقدم فيما تطلب، فيطلب العبد ما يصحح به اعتقاده وما يتعلم به صفة الوضوء والصلاة وما يذكر به الله سبحانه وتعالى وما يليق من الأدب به إلى غير ذلك من العلوم التي يفتقر إليها العبد أولا في إقامة عبوديته لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الآخر فقال: أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، بأن يأخذ في كل فن مختصرا ليكون له اطلاع على أنواع العلوم الإسلامية على اختلافها. فمن حسن أخذ العلم فتح العبد نافذة موصلة إلى أنواع الفنون فيه بأخذ مختصر منها يتلقاه عن أهله. ثم قال: إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر، أي إذا حصل للعبد المشاركة في كل فن بالإحاطة بقدر حسن منه يكون متلقا في مختصر من مختصراته، فإنه بعد ذلك ينظر إلى قوة نفسه وقدرتها ورغبتها على واحد من تلك العلوم أو أكثر، ويستأنس برأي أشياخه فيما يصلح له من العلم، فهو يأخذ بحظ حسن من علم الاعتقاد وبحظ حسن من علم الفقه وبحظ حسن من علم التفسير وبحظ حسن من علم أصول الفقه وبحظ حسن من علم النحو وبحظ حسن من علم مصطلح الحديث إلى آخر المختصرات المهمة في أنواع العلوم النافعة. ثم ما زاد عن ذلك من التفحر والتوسع في شيء من تلك العلوم ينظر فيه إلى قوة نفسه وقدرته، فإن الناس من الناس من إذا حصل هذه الأصول وجد رغبة أكثر في علم الاعتقاد أو في علم التفسير أو في علم الحديث، فإنه حينئذ يشرع فيه ويتوسع في أخذه. ثم قال: أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، أي أن وصول المتعلم إلى النهاية في كل فن من الفنون المستعملة في العلوم الإسلامية والتحقق بملكتها، أي بأن تصير تلك العلوم راسخة في النفس، فهذا لا يقع إلا للواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة ممن يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم من أنواع القدرة والتوفيق ما يكون لهم به أخذ تلك العلوم مع بلوغ الغاية فيها. وأما جمهور الخلق فإنهم يصيبون أصول العلوم الإسلامية ثم ينبل الواحد منهم في علم أو علمين. ثم ذكر بعد ذلك أن المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيل العلوم إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة، أي أن أخذ العلم يكون تارة بالإفراد وتارة بالجمع، فيفرد أخذ مختصر أو أخذ علم ولا يجمع إليه غيره. ومن الناس من تكون له قدرة في الجمع فيجمع مع متن أو مع فن متنا وفنا آخر، فهذا يختلف باختلاف الخلق. والمناسب جمهور الخلق أن يجمعوا قواهم ومداركهم على متن واحد حفظا وفهما، فإذا فرغ أحدهم منه انتقل إلى غيره، فإن هذا أوفق في الأخذ وأقدر على إصابة البغية منه، فقوى المتعلمين غالبا لا تطيق إلا ذلك. وإذا لم يدري العبد هذا وجمع على نفسه ما لا يقدر عليه أضر بنفسه. ثم ذكر بيتين في الإرشاد إلى أن من صعب عليه الجمع لا ينبغي له أن يجمع، وهما قول القائل: وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا. ومعنى تممه أي أتمه، وقوله مه كلمة زجر أي انتهي عن ذلك، ومعنى مه كلمة زجر أي انتهي عن ذلك، فلا تدخل في غير هذا الفن حتى تتمه. فلا يجمع بين علمين أو أكثر بأن يكون أحدهما رديفا للآخر. وشبهه بحال امرأة تدفق من رحمها توأم، فإنهما إذا أرادا أن يخرج معا صعب خروجهما وازدحما عند المخرج فلا يخرج واحد منهما، وأما إن سبق واحد ثم لحقه آخر سهل ذلك. وكذلك أخذ العلم، فإنه يصعب غالبا الجمع بين متنين أو فنين في عموم الخلق، لكن إذا أخذ فنا ثم أتبعه آخر أو درس متنا ثم أتبعه آخر فإنه يسهل عليه. وهذا كما تقدم مختلف باختلاف قدر الخلق، فمن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء، ومن لم يقدر على ذلك فإنه يفردها إفرادا. ثم ذكر ثلاثة أمور من نواقض هذا المعقد، أي ما يبين هذا المعقد ويخالفه. أولها الإحجام عن تنوع العلوم، أي الامتناع من دراسة أنواع الفنون، أي الامتناع من دراسة أنواع الفنون، فيقتصر المرء على علم واحد ويرجع عليه هذا بالضعف. وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف، أي عدم المبالاة بها والإزراء على عالمها. وثالثها الاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب، أي الإقبال على شيء لا ينفع العبد من العلم مع غرامه بالمسائل الغرائم. فهذه الأمور الثلاثة مما يناقض هذا

فإنه نزل منجما أي مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل ليعقل ويدرك مراد الله سبحانه وتعالى فيه. ثم ذكر قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وأن هذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. فكما وقع القرآن في نزوله مفرقا ليعقل ويدرك مراد الله سبحانه وتعالى، فكذلك يكون في العلم يأخذه ملتمسه شيئا فشيئا ليقدر قلبه على عقله وفهمه وإدراكه. ثم ذكر من الشعر والنثر ما يبين هذا المعنى، ثم أتبعه ببيان مقتضى لزوم التأني والتدرج، وأنه يكون بأمرين: أحدهما البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم، البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، فيجمع نفسه عليها، ومن أخذ بالقصار بلغته الطريق المختار. ومن الناس من يزهد في هذه المختصرات ويأنف عنها استكبارا ويرى نفسه فوق هذه الركبة فوق هذه الرتبة، فيحصل له النقص بهذه الحال التي جعل نفسه فيها. والموفق من وفقه الله عز وجل إلى تقديم أخذه العلم بهذه المتون القصار التي تحتملها القلوب حفظا وفهما. والآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، لأن فهم المطولات يحتاج إلى آلة، ولا يمكن بلوغ هذه الآلة إلا بأخذ العلم في المختصرات شيئا فشيئا حتى تكون له ملكة في الفهم فيقدر على المطولات. وهذه الجملة من القول يقصد منها تعبيد الطريق في الوصول إلى فهم المطولات لا عيب قراءتها، فمن الناس من يظن أن مثل هذا جعل حجاب كثيف بين الخلق وبين تلك الأصول، وهذا غلط في الفهم، فإن المراد هو تقصير طريق الوصول إلى فهم المطولات، فليس الطريق القصير إلى فهم المطولات أن تشتريها وتبادر إلى قراءتها، فإن هذه الطريق يشاركك فيها كل أحد يقدر على القراءة، لكن كل من أخذ بها لا يصل إلى فهم المطولات. وأما من أخذ بالطريق المتقدم نعتها من دراسة المتون القصار حفظا وفهما، فإنه تكون له آلة تجتمع مع الأيام والليالي فترسخ ملكته في الفهم، فيقدر على فهم تلك المطولات وينتفع بها. ثم ذكر كلمة نافعة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم في الشام في القرن الماضي، أنه كان يقول: طعام الكبار سم الصغار، أي أن ما يتقوت به الكبار في العلم من مطالعة المطولات هي سم بالنسبة إلى الصغار بمنزلة الطعام الذي يؤكل، فإن أكل اللحم وما كان في معناه طعام للكبار، فإذا أعطي للرضيع قتله، وكذلك يكون في العلم، فإن المطولات نافعة يطلع منها المرء على أنواع العلوم، لكن إذا ابتغى الوصول إليها ومطالعتها مع فراغ قلبه من ملكة تعين على فهمها، فإنه حينئذ يفسد علمه وقلبه، لأنه رفع نفسه إلى مقام لم يحسنه بعد، فيكون بمنزلة السم الذي يقتله فلا يصيب بغيته من العلم، وربما حصل له فساد في العلم بسبب فساد فهمه لما ذكر في المطولات، فإن من الناس ممن لم يعرف بأخذ العلم عن أهله ثم تلقى دراسته في المدارس وصار يجمع الكتب في بيته، فتجد في جدران بيته كتبا كثيرة من المطولات ثم يشرع فيها قراءة، ويجد في مسألة من المسائل أقوالا كثيرة، ثم يتوهم أن اقتصار أهل العلم في الفتيا على قول واحد أنه جهل بهذه الأقوال وخيانة للعلم كما زعم، وهذا جهل منه، فإن العلماء الذين يذكرون في الفتوى قولا واحدا هم يعرفون تلك الكتب ويعرفون تلك الأقوال، إلا أن مقام الفتوى غير مقام التعليم والتدريس، فمقام التعليم والتدريس يكون لأهله ممن يعقلون العلم عن المعلم، فيعرض الأقوال ويذكر الدلائل ويبين مأخذ كل قول ويزيف ما يزيف ويرجح ما يرجح. وأما الفتوى فمثل ذلك لا يصلح، فإن مدارك الناس تعجز عن ذلك، فيجيبهم المفتي بما يراه حكم الله عز وجل أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة دون ذكر أقوال أخرى، ثم صار من أهل الجهل المتطلعين إلى المطولات إذا سمعوا عالما يقتصر في مسألة على قول يسمونه أحادية الرأي وغير عارف بالاختلاف، وهذا من الجهل بمكان، فإنه عارف بالخلاف مطلع عليه، لكنه يعرف أن للخلاف مقاما، فليس كل ما يعرف يقال لكل أحد، فالمستفتين لا يريدون منك أن تذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم، وإنما يريدون أن تذكر لهم القول الذي يعملون به. واعتبر هذا في فتاوى من سبق، فإن من سبق كان يوجز في الجواب بما ينفع العوام ويقتصر على ذلك، وربما لم يذكر دليلا. وأما من تأخر فتجده يذكر أقوالا ثم يبقى العامي في ظلماء لا يعرف ما يعمل به، فهو لا ينتفع بهذا القول بل ربما فسد. فمثل هذا هو من السم الذي أشربه قلوب جملة من الخلق يظنون أن الاطلاع على المطولات والوقوف عليها يوسع مدارك العبد، وهذا لا يكون إلا إذا وسع قلبه المتون القصار، فمن وسع قلبه المتون القصار وسعت المطولات مداركه، ومن لم يسع قلبه المتون القصار ضيقت المطولات مداركه، فصار لا يفهم في العلم، فتسمع منه أقوالا شاذة لأنه اغتر بهذه المطولات ولم ينزلها منزلتها، فصارت سما أصابه في مقتل. أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله. المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه، ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سم نسعة. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، ومن يلزم الصبر يظهر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء. والمراد بالتحمل الأخذ والتلقي، والمراد بالأداء البث والبذل، فالمرء مفتقر إلى الصبر في العلم في طرفيه، أخذا وجمعا له ثم بثا ونشرا، لأن كل جليل من الأمور لا ينال إلا بالصبر، ولهذا أمر في آي كثيرة بالصبر والمصابرة لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فأمر بالصبر ثم أمر بالمصابرة، والمصابرة هي الأمر بالصبر مع المغالبة، فيكون العبد منازعا في الصبر، فيجاهد نفسه في تصبيرها ويغالبها. ثم ذكر قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله قال في تفسيرها: هي مجالس الفقه، فيحتاج المرء إلى وقف نفسه وحبسها عليها، وأن يصبرها على المكث واللبث فيها. ثم ذكر أن العلم لا يحصل إلا بالصبر، وذكر من منفعته في العلم أمران: أحدهما أنه يخرج به من معرة الجهل، فالجهل ثقل يلقى على القلب لا يتمكن العبد من نزعه عنه إلا بالصبر، فيرفع الجهل عن نفسه بالصبر على أخذ العلم. والآخر أنه يدرك بالصبر لذة العلم، فحلاوة العلم وحسن طعمه ومذاقه لا تدرك إلا بالصبر. قال: ولا بد دون الشهد من سم لسعة، أي لا بد دون الحصول على العسل من لسعات النحل. فالشهد اسم من أسماء العسل، وهو اسمه حال كونه في الشمع. فإذا أراد المرء أن يحصل العسل من الشمع وأن يجمعه أصابته لسعات النحل للذب دونه. فكذلك المطالب العظيمة يقع للمرء دونها من وخزات الألم ما يحتاج فيه إلى الصبر للحصول عليها. ثم ذكر أن صبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، أي في تلقيه. قال: فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. وهذه من جملة المتعلقات العظيمة في الصبر المناط بأخذ العلم. فالطالب يحتاج إلى صبر في الحفظ، ويحتاج إلى صبر في الفهم، ويحتاج إلى صبر في حضور مجالس العلم، ويحتاج إلى صبر في رعاية حق الشيخ وعدم الإخلال به. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، أي نشره في الناس. قال: فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. فالمعلم محتاج إلى تصبير نفسه على الجلوس للمتعلمين، فإن الجلوس تكون له لذة في مبادئ الأمر، ثم يكون له ثقل، ويحتاج صاحبه للمجاهدة بالجلوس للمتعلمين. فكثير من الناس يأخذ بقلبه في مبتدأ تعليمه للخلق ما يأخذ من محبة الذكر والثناء أو غير ذلك، ثم يثقل عليه الجلوس للمتعلمين لأن الأشغال تنازعه والقواطع تعارضه، فيحتاج إلى تصبير نفسه للجلوس لهم، ويحتاج أيضا إلى تصبير نفسه في إفهامهم، فالناس متفاوتون في مقادير فهمهم، فمنهم من يفهم سريعا ومنهم من يحتاج إلى تكرار الأمر له حتى يفهم، فيحتاج إلى أن يصبر نفسه لمن عرضت له هذه الحال، ويحتاج أيضا إلى تصبير نفسه على زلات المتعلمين، فإن الزلة ملازمة جنس الآدمية، فإن الله سبحانه وتعالى كتب على كل أحد ما كتب عليه من الذنوب، ومن جملة الذنوب ما يقع من زلات المتعلمين من إساءتهم إلى أشياخهم، فيحتاج المعلم أن يغوض نفسه بتصبيرها على زلات المتعلمين، ويقتدي بخير الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عظيم الصبر على الناس، واعتبر هذا في حال الأعرابي الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فجبده وشد عليه رداءه حتى احمرت عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكهره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب منه، وهذا احتمال عظيم، فينبغي للمعلمين أن لا يطلبوا حظوظ أنفسهم من الانتصار لها وإن كان حقا لهم، وإنما يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى بالصبر على ما يبدر من زلات المتعلمين وخطئهم، ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في تعليمهم وإصلاحهم، فإنه بمنزلة الوالد لهم. ثم قال: وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، وأنشد: لكل إلى شاو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي لكل إلى غاية العلا وثبات، أي قفزات، فالشأو هو الغاية، والوثبات جمع وثبة وهي القفزة، والمعنى أن كل أحد له إلى غايات العلا قفزات في طلابها، ولكن يقل في الرجال الثبات على مطلوباتهم، وإلى ذلك أشرت بقولي في منظومة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة ويغنم الرجال منه العزة، إن الثبات في الرجال عزة ويغنم الرجال منه العزة، وذكر الرجال خرج مخرج الغالب في الخطاب اتباعا للقرآن والسنة، وإلا فإن النساء مخاطبات بذلك أيضا. ثم قال: ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد، أي يظفر بالخير الذي يكون به من أهل الرشد، وذكر بيتين لأبي يعلى الموصلي، وتذكر لغيره أنه قال: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جلد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ومعنى قوله وقل من جد في أمر تطلبه، أي قل أن من اجتهد في أمر يطلبه واستصحب الصبر، أي جعله مقارنا له، إلا فاز بمطلوبه وظفر به. وإن مما يحصل به تصبير العبد نفسه فيما ذكر آنفا احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن المعلم والمتعلم إذا شهد بقلبهما عظم الثواب والفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعلم وأهله قويت نفوسهم على الصبر، فنحن عندما نجلس هذا المجلس الطويل مع بقية المجالس إن شاء الله فيما يستقبل من الأيام، يستحضر فيها العبد أنه ينفق أوقاتا كثيرة وقوة من بدنه وشيئا من ماله في حضور هذه المجالس والانتفاع بالعلم، ويرابط ساعات طويلة معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، فإذا لاح هذا بين ناظريه وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل

المعلم إذا رأى المتعلم متأدبا اجتهد في تفهيمه وحرص على تعليمه وبذل له ما يقدر عليه في الإفهام والإرشاد، وإذا رآه قليلا الأدب زوى العلم عنده ولم يجتهد في تعليمه. ويراد بها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمتأدب من فهم العلم وإدراكه ما لا يكون لغير المتأدب، فإن العلم ميراث النبوة، وكما كانت النبوة اصطفاء لمن يصلح لها فكذلك فإن العلم يكون فيه اصطفاء لمن يصلح له. ومن أعظم دلائل الصلاحية أن يكون العبد متأدبا، فيجعل الله عز وجل له من قوة الفهم والإدراك بقدر ما حصل له من التأدب. وأما سيء الأدب فإنه يفوته من حصول العلم وفهمه بقدر ما فاته من أدبه. ثم ذكر أن السلف كانوا يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. وهذه المشاهد الثلاثة تدل على عظيم عنايتهم بالأدب، فهم تارة يقدمون تعلمه على تعلم العلم، وتارة يعتنون به كما يعتنون بالعلم، وتارة يظهرون شدة الحاجة والافتقار إليه، كما قال مخلد بن الحسين رحمه الله لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، أي أن العبد يحتاج إلى الأدب أكثر من حاجته إلى العلم، فإن انتفاعه بالعلم موقوف على قدر ما له من الأدب، فمن عظم أدبه عظم ما يناله من العلم، ومن قل أدبه قل ما يناله من العلم. ثم ذكر المصنف أن هذه الآبدة وهي تضيع الأدب هي السبب الأعظم في حرمان كثير من طلبة العصر العلم، فتجد من الناس من له رغبة في العلم وسعي في تحصيله وتمضي عليه مدة مديدة لم يدرك منه إلا شيئا يسيرا، ويغفل عن أصل الخلل وهو عدم ملازمته آداب العلم، فيحجب عنه العلم بقدر ما يفوته من آدابه، كما ذكر عن أحوالهم فقال: فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال وغيره أو غيره، فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم، أي أن تلك الأحوال المذكورة أحوال مرذولة يحجب عن العبد بأسبابها العلم. ثم ذكر حالا في من تقدمنا وهي فينا آكد، إذ قال: أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث، أي طلاب العلم، فإن العلم في السلف هو الحديث، فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا، أي ما هذا الأمر الذي أنتم فيه، منكرا له، ثم قال: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، أي أنكم تفتقرون إلى قليل الأدب الذي ينفعكم أكثر من افتقاركم إلى العلم الذي تلتمسونه. ثم قال: فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر، أي للمباينة بين حالنا وحالهم، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في لزوم الآداب، لأن العلم عبادة، ومن كمال أداء هذه العبادة التأدب فيها بالآداب التي درج عليها أهل العلم. وكان بعض من مضى لا يشرع في إقراء الطلبة حتى يقرئهم كتابا في أدب العلم ليعقلوه عنه ويمتثلوه، ثم يأخذ عليهم تلك الآداب عند تلقينهم بقية العلوم. واليوم صار المرء يدخل في العلم ويخرج منه وهو لم يقرأ كتابا في أدب العلم، ولذلك

فمدار المروءة على أمرين، أحدهما استعمال المجمل المزين، استعمال المجمل المزين، والآخر اجتناب المدنس المشين، اجتناب المدنس المشين. ثم ذكر استنباط أبي محمد سفيان بن عيينة المروءة من القرآن في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقوله خذ العفو، فقوله وأمر بالعرف، أي ما تعارف عليه الناس من أنواع الكمالات في أحوالهم وهي المروءة. ثم ذكر أن من ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، يعني اتصافه بها وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها، أي بعده عن خوارم المروءة. والخوارم جمع خرم وهو الشق، والخوارم جمع خرم وهو الشق. وخوارم المروءة مفسداتها، وخوارم المروءة مفسداتها، لأنها تشقها حتى تقطعها إربا فتنفي عن صاحبها اسم المروءة. ثم ذكر جملا مما يخل بالمروءة مأثورا عن أهل العلم السابقين، كحلق اللحية أو كثرة التفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار. فكل هذه المذكورات مما يتجافاه ملتمس العلم لإخلاله بالمروءة، لأن اسم العلم يزول عن متعاطيها. وهذه المذكورات منها ما هو محرم ومنها ما ليس محرما، وكلاهما مذهب للمروءة نافل لها. ثم قال بعد: ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، أي بان عواره وظهر ما يقبح منه عند الناس. ثم قال: ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام، أي لا يصل إلى ما يريده من العلم، وإنما يدرك منه شيئا قليلا بمنزلة الفتاة المتساقط من الطعام، ولا يكون له حظ منه لأنه امتهن نفسه بإضعاف مروءته. فينبغي أن يعظم طالب العلم المروءة، ومن آكدها الأعراف المرعية عند أهل بلده، فإن هذا من تمام العقل وحسن أخذ العلم. فمن تزي بالمروءة وكسي ثوبها فإنه يصير له حظ من الانتساب للعلم والكون من أهله. وأما ضعيف المروءة الذي هتك ستارها بخوارمها فإن اسم العلم يزول عنه. وهذا آخر البيان لهذا القدر من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد العصر. وبقيت بقية تتعلق بقراءة مقدمة مختصر لهذا الكتاب اسمه خلاصة تعظيم العلم، مثبت في المجلد الثاني من المجلدين اللذين بأيديكم، جعلت لحفظها، وفي حفظها إعانة على تعظيم العلم. فنقرأ مقدمته للتعريف به. أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله تعالى في مصنفكم خلاصة تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشح بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. ما بعد هذا في الخلاصة هو نص كتاب تعظيم العلم، لكن اختصر بقدر ما يحصل به الإعانة على حفظها. وقبل انصرافكم أنبه إلى أمور: أولها أن من احتاج إلى الاستعانة بحامل للكتاب فجعله بين يديه، فإنه إذا أراد أن يقوم فينبغي أن ينحيه من المكان، لأن الناس يحتاجون إلى هذا الموضع في الصلاة، وخاصة في يوم الجمعة. وثانيها، من افتقر إلى كرسي يجلس عليه لأجل علة فلا بأس، لكن ليأخذ يمنة أو يسرة ولا يتوسط الحلقة بحيث يمنع من وراءه من المتعلمين من النظر. وثالثها من كان له سؤال فيما ذكر في الدرس أو غيره فإنه يكتبه في ورقة ثم نجيب عنه في حينه، فإني لا أجيب على الأسئلة التي تكون شفاها عند ذهابي. ورابعها أنه لا ينبغي لأحد أن يتبعني إلا أحد عليه فوت من كتاب فيقرأه فلا بأس أن يتبعني ليقرأه، وما عدا ذلك فأرجو أن لا يتبعني أحد. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.